بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وانصر من نصر الدين، وعليك بأعداء الدين يا رب العالمين. نحن مع الدرس 20 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وكنا في آخر الدرس الماضي قد تكلمنا عن الأسباب 10 الموجبة للمغفرة، وهي من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وقلنا إن فيها ردا على الوعيدية الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فهذه الأسباب دلت على أن العاصي والمذنب قد يغفر له بأحد هذه. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: السبب 5 عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. نعم، عذاب القبر ثابت دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وأجمعت عليه الأمة، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع ولا اعتبار بخلاف من خالف منهم في هذا. وعذاب القبر كما هو معلوم نوعان، لأن حالة القبر 3 أنواع: إما نعيم، وهذا يكون للمؤمنين المتقين، وإما عذاب، والعذاب قسمان: قسم منه عذاب دائم، وهذا يكون لأهل الكفر أعاذنا الله وإياكم، فإنهم يعذبون في قبورهم، فالمشركون والكفار هؤلاء يعذبون في قبورهم، وقد دل على ذلك الأدلة. وفي يوم القيامة أيضا يخلدون في نار جهنم. القسم الثاني من عذاب القبر، وهو العذاب الذي يكون للموحدين بحسب ذنوبهم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل الحديث المعروف المشهور أنه مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فهذا العذاب هو عذاب لأهل الكبائر. وعذاب القبر كما يقول المحققون من العلماء بالنسبة للمسلمين منه ما هو دائم، وهو من كثرت سيئاته حتى يعذب في قبره إلى أن يلقى الله وتبقى له سيئات يحاسب عليها يوم القيامة. ومنهم من يعذب في قبره ما شاء الله تكفيرا لذنوبه، وهذا هو الشاهد هنا، أن عذاب القبر قد يصيب المؤمن فيكفر الله به من خطاياه. نعم. السبب 6 دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. وهذا سبب عظيم مغفول عنه، وهو أن أخوة المؤمنين فيما بينهم من معالمها العظيمة أن بعض المؤمنين يدعو لبعض ويستغفر لبعض، وكذلك أيضا قد يكون الدعاء للإنسان بعد وفاته، ومن أعظم ما يقدم للميت إذا توفي الدعاء، لأنه أحوج ما يكون إلى دعاء إخوانه إذا انقطعت به الأسباب والأعمال وصار هو مرهونا بقبره لا يستطيع أن يدعو ولا أن يرفع يديه، فهو يحب دعاء إخوانه له بعد وفاته. فالدعاء في الحياة قد يغفر الله به ذنوبه، يعني مثلا يدعو الإنسان أو الرجل الصالح لإخوانه المسلمين وهو رجل صالح فقد يستجيب الله له، أو يدعو لقراباته أو جماعة مسجده أو في صلاة فقد يغفر الله له وللحاضرين وقد يستجيب الله دعاءه. ومنه أيضا وهو عظيم دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب، فالإنسان إذا أحب أخاه قد يخصه بدعوة وقد يستجاب له، فهذه كلها أسباب لمغفرة الذنب، لأن الله سبحانه وتعالى قد يستجيب لدعاء العبد، فإذا استجاب له استجاب له في دعائه. فإذا قال اللهم اغفر لي ولإخواني، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولقراباتي، اللهم اغفر لي ولجيراني، اللهم اغفر لي ولجماعة مسجدي، اللهم اغفر لي ولزملائي، اللهم اغفر لي ولأهل بلدتي، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فإذا استجاب الله دعاءه قد يكون سببا في مغفرة الذنوب. وكل من الحالتين في حال الحياة وبعد الممات قد يغفر الله للعبد ذنبه بدعاء إخوانه فيمحى عنه هذا الذنب، فكيف تقول الوعيدية إنه لا بد أن يخلد في نار جهنم؟ وما فائدة الأمر بالدعاء؟ وما فائدة الصلاة على الميت في الجنازة؟ الصلاة على الميت دعاء، ولهذا جاز أن تؤدى في المقبرة، مع أن النصوص صريحة في حرمة الصلاة في المقبرة وأنها لا تصح. الصلاة مثل الظهر العصر المغرب النافلة تركع وتسجد في المغرب لا تصح، لكن من لم يصلي على الجنازة جاز له أن يصلي عليها، لأن صلاته هي عن قيام، ولأن صلاته المقصود بها الدعاء. ولهذا كما تلاحظون يعني تستفتح بالفاتحة وبالصلاة على النبي ثم بالدعاء للميت. نعم. السبب السابع: ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، في أواخر شرح الطحاوية تكلم عن مسألة وصول الثواب أو ما يهدى إلى الميت، وذكر الخلاف في ذلك وسنتكلم عنه إن شاء الله هناك تفصيلا. أما هنا فهو فيه إشارة إلى الأصل في المسألة الذي يكاد يكون إجماعا، وهو أن ما يهدى إلى الميت فإنه يصل، ما يهدى إلى الميت فإنه يصل، على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى. فمثلا ما يهدى إلى الميت من صدقة يصل إليه، وهذا بالإجماع أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت، وكذا العمرة أو الحج على القول الراجح، ومنهم من يلحق بذلك أيضا أنواعا من القربات الأخرى. يهمنا المسألة في الجملة أن ما يهدى إلى الميت سواء كان من ولد أو من قرابات أو من إخوانه الذين يحبونه في الله، فإن هذه الأدية يصل ثوابها. فإذا تصدق بصدقة أو أوقف وقفا أو نحو ذلك ثم أهداه ونوى ثوابه لأخيه الميت فإنه يصل إليه. ما أثر وصوله عليه؟ تصل إليه حسنات، هذه الحسنات إذا قبلها الله سبحانه وتعالى يكفر بها من سيئات، إذن ذنوبه تغفر له بما يهدى إليه. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن الإنسان الأب أو الأم أو الأخ أو الرجل أو المرأة إذا مات وكان صالحا فإنه لا يعدم من دعاء إخوانه ومن إهدائهم له، إهدائهم له، وهذا يكفر الله به من ذنوبه ويرفعه الله عز وجل بهذا لأنه من الحسنات. نعم. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. هنا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله الشارح، أي نقل هذا السبب وهو أهوال يوم القيامة وشدائده، ولم أطلع على نص صريح في أن أهوال يوم القيامة وشدائده أنها تكفر، لكن فيما يظهر لي أن الاستنباط إنما جاء في الجملة، يعني في جملة الأدلة، أن ما يصيب المؤمن من هم وحزن وشدة وكرب يكفر الله عز وجل بها من خطاياه. فنظرنا إلى هذه القاعدة العامة فوجدنا أن من أشد الكروبات كروبات يوم القيامة وأهوالها وشدائدها، فما يصيب الناس أو ما يصيب المؤمنين منها قد يكون سببا في تكفير سيئاتهم. نعم. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، وهذا معروف ثابت في الأحاديث الصحيحة، وخلاصته أن المؤمنين إذا عبروا الصراط يكونون في قنطرة بين الجنة والنار ولا يدخلون الجنة حتى يستفتح رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم باب الجنة. في هذه القنطرة يقتص بعضهم لبعض أمورا كانت بينهم في الدنيا، وهذا الاقتصاص أشكل على بعض العلماء رحمهم الله تعالى، بناء على أن من عبر الصراط فقد رقي ونجا، وبناء على أنه في يوم القيامة تقام الموازين، وكما قال سبحانه وتعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فالموازين توزن فيها الحسنات والسيئات وتؤدى فيها الحقوق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، أو لتؤدن يجوز الأمران. فقوله لتؤدن الحقوق فيه إشارة إلى أنه في يوم القيامة لا بد من الفصل بين العباد، ونحن نعلم أن الإنسان في تلك العرصات يحتاج ولو إلى حسنة واحدة، وتتقطع بين الناس الأسباب فيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، علة ذلك لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لأن سلسلة الأنساب هي من آدم إلى آخر واحد من بني آدم، وكلهم في مكان واحد. فلو كان للأنساب مجال لاستمرت السلسلة، لأنه ما من أب إلا إيش؟ ما من ولد إلا ويتعلق بأبيه، وهذا الأب سيتعلق بأبيه، وذاك سيتعلق بأبيه. ففي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وإنما هي ثقل الموازين، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأشكل عليهم كيف يكون الاقتصاص بين المؤمنين بعد عبورهم الصراط، ما هذا؟ هل هي ذنوب بينهم؟ هل هي حقوق بينهم؟ الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى جوابا لهذا الإشكال أن هذا الذي يقتص فيه بعضهم من بعض ليست ذنوبا ولا معاصي، وإنما هي أمور كانت بينهم في الدنيا، أمور كانت بينهم في الدنيا تقع في النفوس، قد يقع في النفس أو في الخاطر أو كذا شيئا من الأمر بينك وبين أخيك، لكن ليس هو ذنب، هو لم يخطئ عليك حتى يقع في نفسك عليه شيء، وأنت لم تخطئ حتى يقع في نفسه عليك شيء، وإنما هي أمور كانت بينهم في الدنيا، لأن الشيطان خبيث ويحاول أن يغير القلوب، فكثيرا ما يعرض بين المؤمنين وبين الأصحاب في أمور ليس لها حقيقة ولم يرتكب صاحبها فيها ذنبا، وإنما هو من وسوسة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فيظن في أخيه شيئا. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى في خطابه للمؤمنين في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى: وقل للذين آمنوا يقولوا، ها، وقل لعبادي الذين آمنوا يقولوا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ما قال يقول الحسن، لا، التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فأنت إذا خاطبت أخاك أو كلمته فالأولى بك أن تختار أحسن العبارات التي لا لبس فيها والتي يظهر فيها حبك لأخيك. لماذا؟ لأن الشيطان ينزغ بينه، فهذا النوع من نزغ الشيطان هو الذي يبقي في النفوس، وأحيانا يموت أحدهما وفي نفسه شيء على بعض من حوله، ومن ثم فإن الذي جاء فيه هذا الحديث وهذا الاقتصاص ليس هو اقتصاص الحسنات ونحوها، وإنما هي أمور قد تسمى ذنوب لكن ليست ذنوبا ومعاصي لا بد أن يعاقب عليها صاحبها، لكن هي أمور كانت بينهم في الدنيا حتى تصفو قلوبهم ويسامح بعضهم بعضا ويدخل الجنة، لأنه في الجنة لا غل ولا حقد ولا حسد ولا بغضاء، بل المؤمنون في الجنة إخوان على سرر متقابلين، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والوصية لأنفسنا ولإخواننا أن نحرص كل الحرص على تصفية قلوبنا، وعلى أن نتعامل مع إخواننا وأحبابنا بما يؤدي إلى صفاء القلوب من موجبات المحبة والأخوة والكلمة الطيبة. نعم يا شيخ. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. وهذا اللون وهو الشفاعة هذا هو أقوى الأسباب في نقض كلام الوعيد، لأن المقصود بالشفاعة هنا الشفاعة لأهل الكبائر ونحوهم، وليس المقصود الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى أو الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة لا خلاف فيها، وإنما الشفاعة التي خالفت فيها المعتزلة والخوارج والإباضية وغيرهم ممن قال بتخليد صاحب الكبيرة في النار إنما هي الشفاعة لأهل الكبائر أو الشفاعة لمن أمر به إلى النار أن لا يدخلها أو لمستحق النار أن لا يدخلها أو الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، وهذا الذي دلت عليه الأدلة السابقة وقد ذكرناها عند ذكر أنواع الشفاعة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وهو حديث صحيح ثابت: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومنها أيضا الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما وهو حديث يكاد يكون متواتر وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويحمد الله فيقول الله له ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع، فيقول الله فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله له اذهب فأخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فيخرج خلقا ثم يسجد الثانية والثالثة والرابعة، وفي آخرها يقول الله له أخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرج خلقا ثم يقول الله شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيخرج الله عز وجل أقواما لم يعملوا خيرا قط. فهذا كله ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشفاعة فيها رد ونقض لمذهب الوعيدية، والذين يشفعون الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحون وغيرهم والأفراط وهم الأطفال الذين يموتون صغارا، هؤلاء كلهم يشفعون، فيقال هؤلاء قد يشفعون لأهل الكبائر، قد يشفعون لمن استحق الوعيد في النار فلا يدخل النار أو قد دخلها فيخرج منها، فكيف يصح ذلك المذهب الذي يقول إن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فهو مخلد فيها ولا يخرج منها أبدا؟ نعم يا شيخ. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. وكما أشرنا هذا سبب وهو عفو أرحم الراحمين، ودليله صريح الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا صريح أن الله قد يغفر، لكن الأمر متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فقد يتفضل الله على قوم فيغفر لهم وهم قد استحقوا الدخول في النار، وقد يكونون ممن دخلوها فيغفر الله لهم ويخرجهم من النار. ثم ختم الشارح أن من لم تنله هذه الأسباب، التوبة والاستغفار والمصائب الدنيوية وما يهدى إلى الميت إلى آخره والشفاعة وغيرها، عند أهل السنة والجماعة أن من كان معه التوحيد ولم يرتكب ناقضا فإنه قد يعذب في النار ما شاء الله حتى ينقى ثم يخرج منها. وقلنا قبل قليل إن هذا دلت عليه الأدلة المتواترة أن هناك أناسا من أهل الإيمان أو من أهل التوحيد سيدخلون النار ثم إنهم يخرجون منها ولا يبقى في نار جهنم إلا الكفار، أعاذنا الله وإياكم وحمانا وإياكم من هؤلاء. ومن ثم فإن الإنسان يخاف من الكفر، من الشرك، من الإلحاد، مثل ما يقال في هذه الأيام فيه مجاميع يتربى ويتلقى فيها الشباب الإلحاد والكفر بالله عز وجل، هذا أمره عظيم وشأنه خطير جدا جدا. الإنسان الذي يبقى أو يبقي على الإيمان والتوحيد ويبقى عنده ذنوب ومعاصي يحذر ويخاف وهو على خوف شديد لكن يرجى، أما ذلك الذي والعياذ بالله يبقى مصرا على الشرك، انظر مثلا إلى الرافضة كيف يربون أتباعهم من أولهم إلى آخرهم على الشرك بالله، هذا وحده كاف في أن أي واحد منهم يموت على ذلك، يموت وهو يدعو ويستغيث بالحسن أو الحسين أو علي أو فاطمة، يموت على ذلك، هذا مخلد في نار جهنم بإجماع الأمة. وكذا الصوفية إذا استغاث بالسيد ومات على ذلك، وكذا من يحمل الأفكار العلمانية والعياذ بالله، يموت وفي قلبه سخرية من الدين أو من الرسول أو من القرآن، وهذا هو عين النفاق، لأن أصل النفاق أعاذنا الله وإياكم في القلب متعلق بالحب والبغض، كما أن الإيمان في القلب متعلق بالحب والبغض، لكن المؤمن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله، أما المنافق فهو منكوس مجخي كالكوز مجخية، يحب ما يبغضه الله ويبغض ما يحبه الله. وأبرز علامات المنافقين هي هذا، إذا كان ممن والعياذ بالله يكره شيء من دين الإسلام وأحكامه وشعائره الثابتة المتواترة المعروفة، فليعلم هو قبل غيره أنه مغموص النفاق من داخله، وإن زعم أنه مسلم وإن زعم أنه مصلح وإن زعم أنه رجل صالح. والله عز وجل قال عن هؤلاء المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فبغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول، كراهة انتصار دين الرسول، المسرة بانخفاض دين الرسول، الاستهزاء بما جاء به الرسول، هذه كلها علامات، لأنه ما في واحد يستهزئ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه نفاق. فكون شبابنا من خلال قراءات وندوات فكرية ومقاهي يتلقون الإلحاد والزندقة والسخرية بدين الإسلام، هذا شأنه ليس شأنا هينا، إنما هو أمر عظيم وخطير. وإذا مات هذا الإنسان وهو على ذلك انقطعت صلته بمن حوله من المؤمنين، لا لقاء بعد اليوم. الأب المؤمن، الأم المؤمنة، الأخ المؤمن، الزوجة المؤمنة، الزوج المؤمن، إذا مات صاحبه وهو على الكفر والعياذ بالله انقطعت العلاقة، ولن يلقاه، وإنما هذا سيدخل الجنة وذاك سيخلد في النار، أعاذنا الله وإياكم. فمن رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أن منهم من يعذب، لكن إذا عذب عذب بقدر ذنوبه، ولهذا الناس يتفاوتون في بقائهم في النار بحسب ذنوبهم، فإذا نقي وصفي أخرج إلى الجنة. وأحب أن أؤكد على مسألة ذكرتها سابقا، وهي الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة في هذه المسألة، وأن أهل السنة والجماعة يقولون بالوعيد المجمل بخلاف المرجئة. وشرحنا لكم سابقا الوعيد المجمل، لأن من المهم فهمه عقديا وتربويا. الوعيد المجمل ما هو؟ أنه إذا جاء يوم القيامة دلت الأدلة الصحيحة أنه لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر النار. المرجئة يقول لا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل السنة يقولون لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وكل موحد لا بد أن يكون مآله في النهاية الجنة. لكن يقولون أيضا إن هناك أناسا من أهل الكبائر، من أهل الذنوب، غلبت سيئاتهم فيها على حسناتهم، ولم يشفع لهم ولم يغفر لهم، هؤلاء يدخلون النار ما شاء الله ويعذبون فيها. من هم؟ من هو؟ أي مذنب لا يجزم، ما من أحد يستطيع أن يأمن في يوم القيامة وهو المذنب، أن يأمن يوم القيامة أن يقول الله للملائكة العذاب خذوه إلى جهنم، ما في أحد يأمن، مع قطعنا أن هناك أناسا سيغفر لهم ويشفع لهم ويغفر الله لهم، لكن من؟ لا يستطيع أحد يأمن. ومن ثم كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يخافون من ذنوبهم مع زهدهم وعبادتهم وعلمهم وجهادهم، كانوا يخافون، يرجون رحمة الله، لكن كانوا أيضا يخافون من عذاب الله، لأن هذه الأدلة صريحة، فيه أناس من المسلمين الموحدين سيدخلون النار. هل فيه احتمال إنه إذا جاء يوم القيامة يغفر الله لهم جميعا ولا يدخل موحد النار؟ نقول لا، لأن هذا مخالف للخبر الصادق الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. نعم، لا نقطع كما قلنا قبل قليل إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له بالجنة قطعنا بما شهد له به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من أهل الجنة. غيره نرجو للمحسن، نرجو نخاف عليهم، نرجو لهم ونخاف عليهم، وهكذا. نعم يا شيخ. قوله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال الشارح: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أحسن. قوله: والأمن والإياس ينقلان، هذا كلام الطحاوي، ينقلان عن ملة الإسلام. العبارة فيها تسامح، المقصود الأمن المطلق أو الإياس المطلق، أو نقول الأمن والإياس يخاف على صاحبهما، أو قد ينقلان صاحبهما عن ملة الإسلام. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والإياس طرفان يجمعهما الخوف والرجاء، فمن أقام الخوف والرجاء فقد جعل الأمن والإياس بالنسبة لقلبه ولإيمانه، فقد جعل كلا منهما أمرا بعيدا عن ما يسبب ما خافه الطحاوي رحمه الله تعالى، لأن كل واحد منهما يسبب إشكالا. فالأمن من عذاب الله، من مكر الله، قد يؤدي بصاحبه إلى التساهل في الذنوب والمعاصي، يقول له قلبه أو شيطانه: افعل افعل، الله غفور رحيم، الله سيتوب عليك، أنت معك التوحيد، أنت ضامن، أنت آمن، أنت أبوك رجل صالح أو جدك رجل صالح، أنت فعلت وفعلت في السابق، لك جهاد ولك ولك إلى آخره، يؤدي إلى الأمن. وفي مقابله الخوف الشديد من الله قد يؤدي إلى اليأس من رحمة الله، فيأتيه الشيطان والعياذ بالله ويقول له: أنت مذنب وأنت مجرم وأنت منافق، ولا يزال به حتى ربما ينقله إلى ألوان من الكفر والشرك، يتساهل في المعاصي وينتقل منها إلى ما هو أعظم منها. فكل من الأمن والإياس علاجهما بالجمع بين الخوف والرجاء، فإذا جمع بينهما عالج الأمرين، الخوف والرجاء يعالجان هذين الأمرين، فإذا غلب عليه الأمن عالجه بالخوف، وإذا خاف غلب عليه اليأس عالجه بالأمن والرجاء. وأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. الرجاء المحمود سبق أن ذكرنا أن له علامات: محبة ما يرجوه، خوفه من فواته، تعجيله بفعله، حذره القواطع، وكذلك أيضا الخوف المحمود. فهو ذلك الإنسان الذي يعمل العمل الصالح ثم هو يخاف، هذا هو الخوف المحمود. ولهذا جاءت هذه العبارة الجميلة التي نقلت عن بعض السلف رحمهم الله تعالى: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. إذا أذنب، علم أنه أذنب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يرجو مغفرة الله لذنبه. وهاتان الصفتان صحيحتان، والإنسان دائما يعيش بينهما. فإذا عمل بالطاعة فإنه يعمل بطاعة خالصة لله على نور من الله، أي على طريق السنة، ليس فيها بدعة، يرجو ثواب الله، لا ينتفخ ولا يقول أنا فعلت، ولا يمن بطاعته ولا يذكرها، وإنما يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويخاف أن لا تقبل منه. وفي المقابل إذا أذنب، علم أنه أذنب وأنه عصى، ثم هو يعجل ويبادر بالتوبة، ثم إنه إذا تاب إلى الله يرجو المغفرة، لا يأمن ولا يضمن أنه مغفور له. والآية التي استشهد بها المؤلف الشارح رحمه الله تعالى آية عجيبة جدا، وفيها وقفة أنا أوصي الجميع بأن يقفها، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيها: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. لاحظ معي، ذكر إيش؟ ثلاثة أشياء، وهذه في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد منها نقلة. بس للأسف الشديد لما عشنا والحمد لله في بلاد المسلمين وفي الأسر المسلمة وتعلقنا بالدنيا ونسينا هذه الأمور، صار الواحد منا لا يأبه بها. في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت أعظم نقلة وعمل هو هذه، أحد هذه الأشياء الثلاثة. الأول الإيمان، إذا دخل في الإسلام. ولك أن تتصور أي شخص أو أشخاص أو قبيلة أو غيرهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يعلن الواحد منهم دخوله في الإسلام، تماما مثل ما يكون عندنا وفي بلاد المسلمين لما يدخل بعض هؤلاء غير المسلمين لما يدخل الإسلام، نقلة يعني ضخمة جدا. ودخوله في الإسلام وشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعظم من الدنيا وما فيها. يعني ذلك العامل البسيط أو غيره من الفلبين أو من أي مكان، من الصين أو من أي مكان، لما يأتي ويدخل في الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويدخل في الإسلام، هذا ليس أمرا هينا، وإنما هو عظيم، عظيم بالنسبة لهذا الشخص لأنها نقلة في حياته، وعظيم بالنسبة لما عند الله عز وجل لأن إسلامه وإيمانه وتوحيده أغلى من الدنيا وما فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي كما هو مشهور: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا كمثال، ولا خير لك من الدنيا وما فيه. فالأول الإسلام، ثانيا ابتلي كثير من الصحابة بالأمر الثاني وهو الهجرة، أن تترك بلدك، قبيلتك، بيتك، أهلك، مالك، رزقك، وتهاجر إلى الله ورسوله. وهذا الذي رفع شأن المهاجرين. الذي رفع شأن المهاجرين هو أنهم تركوا ديارهم. ولهذا لما جاءت المهاجرات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد هاجروا قبل الهجرة، ثم جاءوا بعد غزوة خيبر في السنة السابعة، فلما وصلوا إلى الحبشة قال بعض الصحابة لبعض هؤلاء المهاجرين والمهاجرات: نحن سبقناكم بالهجرة، نحن سبقناكم بالهجرة، يعني لنا فضل الهجرة، أنتم ما حصلتم هذا الفضل وهو الهجرة، لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة، وأولئك الصحب الكرام بقوا في الحبشة، بقوا قرابة يمكن 15 عاما أو أكثر، يمكن تزيد 16 عاما بقوا في الحبشة. فشكت الصحابية رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقالت إنهم يقولون كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم: هم لهم هجرة وأنتم لكم هجرتان. ففرحوا بذلك فرحا عظيما، حتى إن هذه الصحابية التي سمعت كلام رسول الله صار الرجال يأتونها أرسالا، كل منهم يسمع ويقول: ماذا قال لك رسول الله؟ شوف البشارة. وفعلا يا أخي هؤلاء هاجروا إلى الحبشة، ومن الحبشة أيضا انتقلوا إلى المدينة، فصدق صلى الله عليه وآله وسلم أن ما قاموا به وما أكرموا به يعادل هجرتين وليست هجرة واحدة. الثالث من الأمور التي قام بها الصحابة الجهاد في سبيل الله، يجاهد العدو فيقتل، يجاهد العدو فيقتل، ويقتل أو ينتصر، إما ينصر دين الله وإما يستشهد في سبيل الله. وقد رأينا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تشوقهم إلى الشهادة في سبيل الله، بل منهم من دعا الله سبحانه وتعالى أن يقتل وأن يجدع أنفه. وابن الجموح يقول: إني أريد يا رسول الله أن أجاهد وإن أولادي يمنعونني، وإني يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده: دعوه لعل الله يرزقه الشهادة. واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. ألاحظ معي هذه الفائدة: قد يقع على المسلمين قتل، تهتم معي، فهل المسلمون يكون لهم نصر؟ انتبهوا، يعني أقرب مثال على ذلك قصة أصحاب الأخدود. قصة أصحاب هؤلاء امتحنوا في دينهم، فالكفار إيش؟ حفروا لهم الأخاديد وأحرقوهم بالنار وهم يتفرجون عليه. فالسؤال: هل انتصر هؤلاء؟ انتبهوا معي، كلام جميل سمعته لبعضهم يقول فيه، لاحظوا معي، أنه إن الذين في حال الفتنة قد ينتصر الكافر على المؤمن، لكن المؤمن أيضا ينتصر. قال على ماذا؟ قال ينتصر على الفتنة. شوف الكلام الجميل، لاحظ معي، انتصر على الفتنة. فلو قيل هؤلاء الذين قتلوا هل انتصر؟ نقول نعم، انتصروا بالإيمان، بقوة الإيمان انتصروا على الفتنة. إذا ما من مؤمن يجاهد في سبيل الله فيقتل أو يقتل إلا انتصر. إن قتل فهو في سبيل الله، لأنه لا يجاهد لنفسه وإنما ليعلى كلمة الله، وإن قتل فإنه يكون قد انتصر على الفتنة. وهذا مأخوذ من قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فهؤلاء قتلوا المؤمنين، فقد يظن ظاهرا أنهم انتصروا عليهم، لكن المؤمنين انتصروا على الفتنة. وهذا في كل عمل وفي كل جهاد، حتى لو أمرت بمعروف ولم يستجب لك لست مهزوما، أنت انتصرت على نفسك، انتصرت في قول كلمة الحق. وأبرز مظهر ذلك أعظمه وهو أن يموت الإنسان ويقتل في سبيل الله، فإنه في هذه الحالة ينتصر على الفتنة نفسها، لأن موته في سبيل الله هو من أعظم الأعمال الصالحات بعد التوحيد. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا بهذه الثلاثة: الإيمان وهو نقلة، والهجرة، والجهاد. هل انقطعت هذه الأشياء الثلاثة؟ نقول لا، لم تنقطع إلى يومنا هذا. حتى من نشأ على الإيمان إذا ما حقق الإيمان وقوى إيمانه وصفاه ينطبق عليه قوله تعالى الذين آمنوا. طيب والهجرة؟ نعم، لا يزال إلى اليوم في المؤمنين من يهاجر ويفر بدينه. وبلاد المسلمين كم حدث فيها؟ الجمهوريات الروسية أيام الغزو الشيوعي كم هاجر قبل 100 سنة تقريبا من أناس كثر فروا بدينهم. وفي البلاد الإسلامية مثل مصر قبل 40 سنة كم من ناس فروا بدينهم. أما بلاد الشام فأخذت النصيب الأوفر، فإن الكثير الكثير من الصالحين فروا منها قبل 50 عاما أو 40 عاما حين تغلب البعثيون والنصيريون على بلاد الشام. وما رأينا في بلد ولا في أي قرية إلا وفيها من إخواننا من سوريا من فر بدينه ولا يستطيع أن يرجع إلى بلده. وهؤلاء تركوا بلاده، تركوا الأنهار، تركوا الثمار، تركوا الخيرات، تركوا العشيرة، تركوا القبائل، وهذا لون من الهجرة. والثالث الجهاد في سبيل الله، وسيبقى الجهاد في سبيل الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمة بالحق. وفي بعض الروايات تجاهد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله لا يستطيع أحد أن ينقضه ولا أن يلغيه، وهو من أعظم الأعمال، لأن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهو شراء. لكن الذي نوصي به نظرا لللبس الكبير في مسائل الجهاد أن يكون الجهاد في مكان وفي راية واضحة، متى ما اشتبهت الأمور فيتغير الإنسان ولا يستعجل. نعم يا شيخ. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الرذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا، استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. نعم، هذا هو الأمر العظيم، وللأسف يكثر يتمادى في الخطأ ويقول الله غفور رحيم. الآن للأسف التيارات التغريبية والمفسدة تنصحه أو تنصح، يقول اترك الناس يا أخي، الناس طيبون، الناس صالحون. ويكثرون الهجوم على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والهيئات وغيره، ويقول إنهم فيهم ويستعجلون وفيهم وفيهم. الحقيقة إنه هذا كله فيه تخليط، ولا أحد معصوم، لكن نحن نعلم أن الهيئات وفقهم الله، هيئات المراهنة المنكر الرسمية، يقبضون على ألوف القضايا ويسترون المئات تلو المئات، وإنما يشتدون، وهذا هو الواجب على المجاهرين، لأنه في أناس من أهل الذنوب والكبائر يجاهر بذلك. فينبغي أن نكون معهم وألا نسمع للرويبضة وبعض الكتاب الصحفيين ممن يكرهون الدين ويكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كانوا لا يستطيعون أن يفصحوا عن ذلك، ألا نستمع لهم ولشبهاتهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو على الأمة كلها، من كان منهم في الجهاز الرسمي فمهمته أكبر وصلاحياته ربما أحيانا أعظم، لكن غيرهم لا. فللأسف الشديد الآن نجد من يقع في الذنوب والمعاصي ثم يقول: يا أخي لا تيأس الناس من رحمة الله، الناس طيبون، الناس يغفر لهم، أنت قارننا البلد الفلاني والمكان الفلاني وغير ذلك. وهذا كله من الرجاء الكاذب، هذا هو الرجاء الكاذب. فالإنسان لا يتمادى في المعاصي ثم يقول إني سيغفر لي ونحو ذلك، ولا يرجو رحمة الله بلا عمل. رحمة الله لا ترجى ولا تطلب إلا بالعمل، التوبة، الاستغفار، العمل الصالح، اتباع السيئة الحسنة حتى تمحوها، وهكذا. أما التمني والرجاء، وهذا هو الرجاء الكاذب والغرور، يتمنى الإنسان ما لم يكن. أما قول أبي علي الرذباري فقد نقله ابن القيم وتكلم عنه كثيرا، وهو أن الخوف والرجاء كجناح الطائر، وهو وصف صحيح، وإنما شبههما بالطائر لأن الطائر في طيرانه حساس بالنسبة لجناحيه، فإذا كان مستويين قويين كان طيرانه سليما، إذا وقع النقص في أحدهما اهتز طيرانه، وأحيانا لا يستطيع أن يرتفع كثيرا، وأحيانا قد يسقط، وهذا الذي يجري للطائر يجري أيضا للقلب المؤمن إذا اختل عنده الخوف والرجاء. فإذا زاد الخوف قد يسقط في اليأس، إذا زاد الرجاء قد يسقط في الأمن من مكر الله أما إذا كان على حد وسط فإنه والحالة هذه يوازن بينهما ويغلب أحدهما بما يؤدي إلى العلاج. فإذا رأى من نفسه يعني شيء من التمادي يخوفها، وإذا رأى من نفسه شيء من الانغلاق واليأس يرجيها. والتربية للقلب كما التربية للآخرين بالنسبة للأب والمعلم والمدرس وغيره يجب أن تكون تربية متوازنة. نعم يا شيخ. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الآية. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الآية. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه، إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. وهذا يؤكد ما سبق، والآيتان أيضا شاهدتان. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لاحظوا ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. يحذر يعني يخاف الآخرة والوقوف بين يديه، ويرجو رحمة ربه. وأين مقامه؟ مقام القائمين في الليل بالأسحار، آناء الليل ساجدا وقائما، يجمع بين القيام والسجود ويشمل الركوع. وفيه أنه وهو في هذه الحال من العبادة هو خائف راجع، يخاف الله ويرجو رحمته. هذا هو المنهج الصحيح، يعمل الصالحات ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم كذلك، وكان منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الذي جمع القرآن، وهو الذي استشهد وقتل رضي الله عنه وأرضاه وهو يتلو القرآن. ومن ثم رثي، وقال فيه الشاعر: ضحوا، يعني الثوار أعاذنا الله وإياكم من حاله، ضحوا بأشمط عنوان السجود به. أشمط لأنه توفي وعمره قرابة 80 عاما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم أعمارهم كانت قرابة 63، أما عثمان فقد استشهد وعمره فوق 80. ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وفي تفسير الآية أمن هو قانت آناء الليل ذكر بعض المفسرين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء هم أهل الجهاد والمجاهدة، ومع ذلك يرجون ويخافون. والآية الأخرى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى عن المضاجع، المضاجع التي تدعو الإنسان إلى الخلود إلى النوم يتجافى جنبه، لأنه يقوم ويتوضأ ويذكر الله ويستغفر ويصلي ويركع ويسجد، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، خوفا من الله وطمعا فيما عنده. متى؟ مع العمل الصالح. فهذا هو الوصف الصحيح، أن الإنسان يعمل الصالحات ويرجو. أما ذلك المسرف في المعاصي ويرجو، هذا جمع بين إيش؟ بين عصيان وأمن، يعصي ويتمادى ويأمن، لو هو يعصي ويخاف كنا هذه تعالج هذه، لكن يعصي ويأمن أيضا ويكون الله غفور رحيم. ومن ثم كما قال الشارح رحمه الله تعالى لا بد من التلازم بين الرجاء والخوف، لا بد مع الرجاء خوف وإلا يصبح أمنا، ولا بد مع الخوف رجاء وإلا يصبح إياسا وقنوطا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أمرا عظيما وهو كل أحد إذا خفت منه إذا خفته هربت منه، كل أحد إذا خفته هربت منه. هذا في حياتنا كلها، ما يمكن إنسان تخاف منه وتروح لأمه وتقول له أنا خايف منك، لأنه خلاص أنت خايف منه معناه أنه سيعاقب، فتجد الإنسان يهرب إلى غيره إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه ها نعوذ به منه، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبك منك وبعفوك من عقوبتك. فإذا خفت الله أين تذهب؟ تهرب إلى الله. فالخائف هارب من ربه إلى ربه، وهذا فيه فائدتان عجيبتان، إحداهما السرعة في التوبة. الإنسان إذا هرب من شخص إلى شخص يبي له وقت، لو أن مسؤولا ظلمك وقل له رح لفلان اذهب إليه ربما ينصرك، فقد تذهب وقد تحتاج إلى وقت وقد تحتاج إلى شفيع وقد تصل إليه وقد لا تصل. لكن من رحمة الله بنا أننا في لحظة الخوف ممكن أن نهرب بعدها بلحظة، فنفر إلى الله عز وجل بالمسارعة إلى التوبة. وهذا شأنه عظيم للقلب اليقظ الحي، لأن مقتضاه أن الإنسان لا يؤجل لا يسوف وإنما يسارع في إيش؟ في الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إليه والهروب إليه، وسيجد الله توابا رحيما. الأمر الثاني أنه بهذا يتحقق التوحيد وينقطع الرجاء بالخلق. جاءتك مصيبة هي بقدر الله، تروح للضريح تركب يوم يومين ومعاك البقرة تذبحها لغير الله، ولا تروح للسيد ولا لأي شيء؟ هذا يأتي الإنسان أن الإنسان لا يتعلق بالخلق أبدا مهما كان. فتحقيق التوحيد في تقلب العبد بين الخوف والرجاء، بين الهروب إلى الله والهروب منه. وأيما قلب كانت هذه حالة وكانت هذه صفة فهو قلب طيب مطيب. أسأل الله يجعلني ويجعل قلوبنا من هذه القلوب. نعم يا شيخ. وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله الرجاء أضعف منازل المريد، وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. نعم، هذا تعليق على شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين. ومنازل السائرين للهروي هو في التصوف، وقد طبع وله شروح أخرى حتى عند بعض الصوفية، ورأيت نسخة اعتنى بها أحد المستشرقين، لأن الكثير من المستشرقين يعتني بكتب الباطنية والمتصوفة وغيرها. ومنازل السائرين هو الذي شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الشهير العظيم مدارج السالكين. مدارج السالكين هو في شرح منازل السائرين. والشيخ أبو إسماعيل الهروي هو جبل من جبال أهل السنة، لكن عنده تصوف رحمه الله، فهو صاحب ذم الكلام وأهله، وله مواقف عظيمة تجاه أهل التعطيل والتجهم، فكان في باب الأسماء والصفات وفي السنة جبلا، لكن في كتابه هذا قعد لهذه المنازل بعبارات الصوفية، فأصاب في الكثير الكثير منها، يعني أصاب في عبارات، لكن في بعضها جاءت العبارات مهمة. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هذا مدارج السالكين شرح الكتاب، لكن على طريقة أهل السنة، ووقف عند تلك أو بعض العبارات للهروي وناقشها، وهذه العبارات منها ما هو حق فشرحه وبينه على الوجه الحق، ومنها ما يحتمل احتمالا ظاهرا لحق ولباطل فأحسن الظن به وشرحه بمنهج الحق، ومنها عبارات بقي إيهامها فابن القيم رحمه الله تعالى ردها، وقال شيخ الإسلام يعني الهروي وليس يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه، وإنما نبهنا على ذلك لأن بعض من كتب في ترجمة ابن القيم ذكر هذا، وأن ابن القيم كان يخالف شيخه وكان يقول شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، وليس هذا مقصده، وإنما ذكر هذا في مدارج السالكين، بل أظنه ذكره في هذا الموضع المتعلق بمسألة الرجاء، فإنه لما قال الرجاء أضعف منازل المريد، والمقصود بالمريد السائر في طريق العبادة وهو مصطلح صوفي، المريد هو التلميذ، أضعف منازل المريد، رده ابن القيم رحمه الله في المدارج وقال شيخ الإسلام يعني الهروي حبيب إلى قلوبنا لكن الحق أحب إلينا منه. فابن القيم نبه، ولهذا لما الإنسان يقرأ مدارج السالكين يجد كثيرا من التنبيهات على هذه المسائل، ويجد بيانا للتوحيد وللسنة ونقضا لكلام الصوفية ونحوهم. ومن المسائل التي ذكرها صاحب منازل السائرين هذه العبارة، وهي قوله الرجاء أضعف منازل المريد، الرجاء أضعف من الإنسان يرجو ما عند الله، هو أضعف منازل المريد، يعني أضعف منازل القلب، قلب الإنسان، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، ليس هو أضعف المنازل، بل هو من أعلى درجات المنازل، لكن معه الخوف كما ذكر المؤلف رحمه الله وكما ذكر ابن القيم رحمه الله. فالخوف والرجاء إذا كانا كجناحي الطائر فهما أعظم المنازل. ومن ثم كانت رؤوس عبادة القلب ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. هذه كلها رؤوس أعمال القلوب، وبقية أعمال القلوب تبع لها. فالخوف والرجاء كل منهما من أعظم المنازل، منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر الحديث، وإن كان قال هو في الصحيح، لكن المحقق قال إنما هو في مسند أحمد وفي صحيح ابن حبان، لكن ليس في الصحيحين. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا حديث عظيم. الإنسان الذي يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يوصله ويشرح صدره ويهديه وييسر أمره حتى عند الذنب. فالمذنب إذا أحسن الظن بالله وتاب فهذا رجاء، والله عز وجل يتوب. أما ذلك الذي ييأس من رحمة الله فلا. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا من وصيته قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يعني أن الإنسان عليه أن لا ييأس، يحسن الظن بالله، ليحذر كل الحذر من القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. عقب ذلك الشارح بأنه الإنسان قبل موته، عند الموت يغلب جانب الرجاء، وعند الصحة واكتمال النعم يغلب جانب الخوف، يعني تغليبه لأجل العلاج. وعند ما يقرب من موت الإنسان أو مرضه أو نحو ذلك ينبغي له هو وينبغي لزائره أيضا أن يعظم الرجاء عنده، وهذا من حسن زيارة المريض. فإذا زرته لا تذكره بذنوبه، لا تذكره بمشاكله، لا تذكره بأفعاله التي فعلها وهو يعني ربما أخطأ فيها أو أذنب أو نحو ذلك، ذكره بعفو الله وذكره بأعمال الصالح وبالخير. فالإنسان يكون دائما على هذا المنهج الوسطي، ويغلب جانب الرجاء حين يقرب الرحيل. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. نكتفي بهذا. وقبل أن ننهي الدرس، بس هناك تعليق أحد الإخوة أرسل إلي قبل قليل يتكلم عما يجري في بلاد الشام، ويقول إن بعض الناس يقول يعني إنه هذا الذي يجري فتنة وسيؤدي إلى قتل أهل السنة وغلبة الشيعة. نقول هذا يأس، هذا لون من ألوان اليأس. فلماذا لا نغلب الرجاء وأن الله عز وجل ينصر عباده المؤمنين؟ وهذا والحمد لله نحن على يقين منه، ونحن نأمل ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لإخواننا في بلاد الشام ما يصبون إليه من نصر وتمكين على عدوهم وعدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا. نعم، تقطعت الأسباب، تخلت الدول، دول شيوعية ملحدة وقفت مع الظالم جهارا نهارا، تعطيه الأسلحة الفتاكة مثل روسيا وإيران وحزب الشيطان والرافضة في العراق والرافضة في كل مكان، حتى الحوثيون يقال إنهم يريدون أن يرسلوا أناسا يقاتلوا مع النصيرية والروافض في بلاد الشام. فهؤلاء كلهم وقفوا مع هؤلاء الطغاة مع أفاعيلهم التي لم يشهد التاريخ لها مثيلا، فيها من الدناءة والحقارة ما لا يكاد يصدقه الإنسان. كما أن الدول الغربية مجاملة لمصالحها ومجاملة لربيبتها دولة اليهود، دولة الصهاينة، هذه الدول أيضا وقفت في الحياد تصرح أحيانا، بل أحيانا يقولون لن نتدخل، التدخل العسكري ممنوع، وهذا ضوء أخضر للنصيرية والبعثيين والرافضة أن يقتلوا في المسلمين. هذا التصريح بأنه لا يمكن أن يكون هناك تدخل هو مضمن معنى اضرب، إن استطعت أن تنهي هذه المشكلة فأنهيها، فهي مؤامرة اجتمع فيها الصهاينة والصليبيون والشيوعيون والرافضة على أهل السنة في بلاد الشام. أما البلاد العربية والإسلامية فللأسف سكوت وشبه تخلي إلا من بعض، ولا تزال النصرة لم تصل إلى الحد الذي هو فرض كفاية واجب على الأمة. فرض كفاية على الأمة أن تنصر أهلنا في بلاد الشام، فإن لم نفعل آثم الجميع. وعليه فتجد البلاد العربية مرة جامعة الدول العربية ومرة تصريحات من هنا ومرة كذا ومرة كذا، أين الوقفة الحقيقية العملية؟ حتى المساعدات والإغاثة تأتي على استحياء وعلى خجل. كيف يخجل المسلم في أن يساعد إخوانه ويراعي الشرق والغرب والصهاينة والروافض ولا يساعد إخوانه المسلمين هناك؟ وفي ذلك كله آية لإخواننا في بلاد الشام، خلاصتها أن الله سينصرهم بنصر من عنده، لأن الأسباب المادية والدنيوية تقطعت ولم يبق إلا سبب من عند أرحم الراحمين. ونصر الله لإخواننا في بلاد الشام هو نصر عظيم لن يكون فيه إن شاء الله منة لأحد إلا لإخوانهم المسلمين، والمسلمون كالجسد الواحد، ما فيه منا لأحد على أحد. أما دول وقوى وسياسات وغيرها فهذه كلها الآن قطعت صلتها بما يجري. مرة يخافون من الجهاد، مرة يخافون مما يسمونه الصراع الطائفي، مرة يخافون من كذا وكذا، وكل ذلك خوفا على ربيبتهم دولة إخوان القردة والخنازير، لأنه من اليقين الذي لا نكاد لا نشك فيه أنه بإذن الله إذا تحررت بلاد الشام من هؤلاء الملاحدة والنصيرية والروافض وعاد المسلمون إلى ربهم عودا طيبا جميلا، فبإذن الله ستتطهر البلاد المباركة المقدسة في فلسطين. والصهاينة البارحة عاثوا في المسجد الأقصى ورأيناهم بأم عيوننا. وكما قيل العالم الإسلامي مشغول ببعضه عن بعض، وهؤلاء يرقصون فرحا، أعني الصهاينة. لكن نحن لدينا يقين أن ما يجري من تغيير في مصر بلاد النيل، هذه البلاد المتميزة بميزات كثيرة، والذي يجري في بلاد الشام ونصر الله قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، سيكون له التأثير على مستقبل المنطقة في السنين القادمة، ونرجو أن يكون خيرا، وأن يكون عودا حميدا إلى الله، وأن يكون بداية ألفة ونصرة للأمة واجتماع كلمة. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم، اللهم اكفهم شر شرارهم من العلمانيين والملاحدة وغيرهم. اللهم عليك بطاغوت الشام وأعوانه وكل من آزره، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزلهم، اللهم أنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.